أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف طف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما أن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكن نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء

الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله.